الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وصلنا إلى الصفحة 121، باب ما جاء في ترك المخاطبة لمن عارض السنة بالمخالفة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبين الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن الإمام الشافعي وعن الإمام أحمد أن الله سبحانه وتعالى ذكر أكثر من 40 آية في كتاب الله سبحانه وتعالى ليبين وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فاحذروا، فهذا من الزجر والتهديد والترهيب لمن خالف سنة رسول الله. فأتى الإمام الخطيب البغدادي فروى بسنده عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، ولكنه يكسر السنة ويفقأ العين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي أن يقول ينهى عن الخذف، أن تضرب الحصاة فتفقأ العين وتكسر السن وتفعل كذا وكذا، فيكفي أن ينهى، ولكن يبين إتماما وإكمالا لهذا الدين بيان العلة ومعرفة أهمية العلة عندما تنسج مع النهي. والأصل ليس للعلة في كل حديث أن تذكر، ليس كذلك. فالقضية هنا السمع والطاعة، السمع والطاعة، هذا هو الأصل، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. قال: فقام رجل من جلسائه فنقد حصاة فقال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ وكأنه يسخر، يعني عندما ضرب الحصاة وضرب مثالا عايز يقول للصحابي رضي الله عنه: هي دي فيها مشكلة يعني؟ فقال: أنهى رسول الله عن هذا؟ أو قال: ما تقول في هذا؟ قال عبد الله: أحدثك عن رسول الله وتخذف، والله لا أكلمك أبدا. الحديث في صحيح مسلم: والله لا أكلمك أبدا. شدة الصحابة رضي الله عنهم على مسألة الذي لا ينقاد ولا يذعن لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد أن يقاطع في الله. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقال: والله لا أكلمك أبدا. وروى بسندي عن عمران بن حصين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. فقام رجل من القوم قال: في الحكمة مكتوب إن منه وقارا وإن منه ضعفا. فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحف؟ والله لا أحدثكم اليوم بحديث. رسول الحياء كله خير، فكله صيغة من صيغ العموم، فكل الحياء خير، سواء ظن الناس أنه منه خير ومنه وقار ومنه غير وقار. فالأصل المرجعية إلى الكتاب والسنة، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن القيم في تفسير هذه الآية: هذه في سورة الشرطية، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم كذلك بهذا الشرط فاجعلوا الأمر إلى المرجعية، إلى الكتاب والسنة، وكذلك إجماع المسلمين. فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحف، والله لا أحدثكم اليوم بحديث، فكيف أقول لكم قال رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتقولون في الحكمة، أي حكمة وأي صحف؟ عندنا الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، غير هذا لا يستقيم مع ملة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما تفرع من الكتاب والسنة من الأدلة والشرعية الأخرى. ثم روى بسند عبد الله بن الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه إن السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي والتفكير. هذا قد ذكرته في كتاب مقدمة سلفية يوم الجمعة وفصلته وشرحته تماما، لأن الكتاب هذا كتبته في 2011، أما كتاب هذا صحيح مختصر الفقيه والمتفقه يعني في خلال هذه السنة. فهذا الأثر ذكرته في كتاب المقدمة السلفية، ومكانه هنا في باب ما جاء في ترك المخاطبة لمن عارض السنة بالمخالفة، فأتيت بالحديثين. ثم هذا الأثر طويل وبينته تفصيلا يوم الجمعة بعد الدرس في مقدمة السلفية بين يدي علم أصول الفقه. ثم ننتقل إلى الكلام في الأصل الثالث من أصول الفقه، وهو إجماع المجتهدين. كتاب سنة إجماع، فتكلمنا في الكتاب في كتاب الفقيه المتفقه وفي السنة وبينا كل التفاصيل، ولله الحمد والمنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فندخل على الأصل الثالث وهو إجماع المجتهدين، وبينت قبل ذلك مسألة مهمة، أن الإجماع عند أهل المحققين من أهل العلم من أهل الحل والعقد من أهل السلف الصالحين، أن الآية التي يكون مجمع على تفسيرها والحديث الذي لا خلاف في تفسيره ومعناه ودلالته، ففي هذه الحالة يقدم القرآن والسنة على الإجماع بلا خلاف. فلما كان الأمر كما أجمع الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا أن للقرآن وجوهاً، فتكون الآية ويختلف جملة من الصحابة إلى أقوال كثيرة في نفس الآية، فهذا وكذلك الحديث إذا اختلفت دلالته، طبعا الأصل صحة الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإذا اختلفت الدلالة وأصبح الحديث معناه كذا وكذا وكذا والآية معناها كذا وكذا وكذا، ففي هذه الحالة القاعدة الكلية إذا تطرق إلى الدليل والاحتمال سقط به الاستدلال، لأنه عبد الله بن مسعود يقول هذه الآية أو هذا الحديث فيه كذا، وابن عباس يقول، وعمر بن الخطاب يقول، وعبد الله بن ثابت يقول، ومعاذ بن جبل يقول، ففي هذه الحالة اختلفت الآراء واختلفت الأقواء واختلفت الدلالات، ومن ثم قال أهل العلم الإجماع أقوى من الكتاب والسنة في الحجية وفي الدلالة، لأن الإجماع يقولون أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على أن هذا حلال، أن هذا حرام، أن هذا كذا، فالإجماع هنا لا خلاف فيه، والحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. فحجية الإجماع كما بينت في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع من كتاب أبي الحسن بن قطان، وهو مجلدان في مسائل الإجماع، مهم للغاية هذا الكتاب، فنقل من جملة الإجماعات هذا الكلام، أن الإجماع دليل وحجة يقدم على الكتاب والسنة، لأن الآية والحديث فيهما اختلافات. وبينت من سنين أن طالب علم في رسالة الماجستير عنده في أطروحة جمع فيها الآيات التي أجمع عليها السلف الصالحون على أنها إجماع في معنى الآية، ولم يتجاوز، هي 179 آية، لم تتجاوز 200 أو 180. فإجماع الذي أجمعوا عليه في أن هذه الآية كذا بالإجماع قليل جدا، الآيات بالآلاف. فلذلك الإجماع لا خلاف فيه، الإجماع لا تجتمع أمتي على ضلال. ففي هذه الحالة الإجماع أقوى دلالة من الكتاب والسنة عندما تكون الآيات والدلالات مختلفة. والقاعدة الأصولية لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. معلوم من الدين بالضرورة عند أهل العلم أن الأئمة الأربعة والأئمة الذين من قبلهم سواء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ثم بعد ذلك الأئمة الأربعة كلهم يأتي بالآية مثلا ويستدل بها بدلالة ما، ثم يأتي الإمام الثاني يقول عكس ما قاله الإمام الأول، وهكذا دواليك. والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وفي مسألة الاجتهاد، مسألة الثروة العلمية ومعرفة الضعيف من الصحيح والدلالة القوية من الضعيفة والناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والعام من الخاص والمجمل من المبين والمحكم من المتشابه والمنطوق من المفهوم، كل هذه علامات ودلالات على هذه القاعدة الكلية. لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، لأن كل إمام من أهل العلم وصله ما وصله وله تأويلات توافق منظومة الاجتهاد والاستخراج واستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. ففي هذه الحالة مسائل الإجماع هي من أقوى ما يتكلم فيه، وحجة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليل. فالإجماع من أقوى الأدلة التي يستدل بها أهل العلم سلفا وخلفا. قال: إجماع أهل الاجتهاد في كل عصر حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام مقطوع على مغيبه، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ. لا يجوز، لأن الإجماع كالكتاب والسنة، بل هو أقوى من الكتاب والسنة في حالة الاختلاف في الدلالات. فقال: وذهب إبراهيم بن سيار النظام معتزلي إلى أنه يجوز اجتماع الأمة على الخطأ، سبحان ربي العظيم. وقالت الرافضة عليهم لعائن الله: الإجماع ليس بحجة، وإنما الحجة قول الإمام وحده. هم يقولون في السرداب، ولا يقتنعون الروافض وإيران لا يقتنعون بهذا القرآن. قلت في الهامش: وهذا هو الضلال بعينه، فالرافضة أشر خلق الله وأقبح الفرق الضالة عن الهدى والحق والكتاب والسنة، عليهم من الله ما يستحقون. تمام. واحتج من نصرهم بما، فروى بسنده عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: كيف تقضي إن عرض عليك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلُ. قال: فضرب صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت في الهامش: هذا حديث رواه أحمد في المسند والترمذي في سننه وضعفه، ونقل كلام البخاري أنه لا يعرف إلا مرسلا، وضعفه ابن عدي في الكامل ترجمة 380، والعقيلي في الضعفاء كما هذا رقم الترجمة. وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله المختصر: وحديث معاذ حديث مشهور رواه الأئمة العدول، وهو أصل في الاجتهاد والقياس على الأصول، وبه قال جمهور العلماء وسائر الفقهاء، وجود إسناده ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن قدامة في المغني، وفصل صحته ابن القيم في الإعلام. وسيأتي كلام الخطيب بإسناده بأنه إسناد متصل صحيح بعد أثر 325. قلت وانظر كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، لأنه فصلت القول فيه هنا صفحة 106 صفحة 25. نعم، صفحة 146 في هذا الكتاب. فقال هنا، ذكر الخطيب البغدادي كيف تقضي إن عرض لك القضاء، فذكر طرقه ثم قال: فإن اعترض المخالف، ده كلام الخطيب البغدادي، فإن اعترض المخالف بأن قال لا يصح هذا الخبر لأنه يروى عن أناس من أهل حمص لم يسموا فهم مجاهيل، فالجواب أن قول الحارث بن عمرو عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته، وقد عرف فضل معاذ وزهده، والظاهر من حال أصحابه الدين والثقة والزهد والصلاح. وقد قيل إن عبادة ابن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ، وهذا إسناد متصل. تمام، يبقى مفهوش مجاهيل ومفهوش إرسال، ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد تقبلوا هذا الحديث واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحته، فذكر بعض الأحاديث. هذا الحديث للعلم قد تكلم الشيخ الألباني كما قلت قبل ذلك، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجزاهم عنا جميعا خير الجزاء، لما رأى الشيخ الفقيه الأصولي المفسر الشنقيطي، قلت فرأيته رجلا يلبس قميصا من البدو، فلما جلسنا معه رأيناه جامعة متنقلة من العلم. فالشيخ الألباني بلا شك يعني هو من أعلم المحدثين عند أهل السنة، حتى قال عليه الشيخ ابن باز رحمه الله: لا أعلم تحت أديم السماء رجلا أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الألباني. وكان لما يقف عند مسألة فيقول: إيتونا بكتاب إرواء الغليل، اللي هو شرح حديث منار السبيل في المذهب الحنبلي، وكان دائما يستشهد بكلام الشيخ، مع أن الشيخ ابن باز فقيه ومحدث، ولكن الشيخ الألباني أقوى منه. المهم يعني، فتكلم مع الشيخ في نفس الزمن يعني، فتكلم مع الشيخ الشنقيطي في هذا الحديث، وقال الحديث ضعيف، وأصر الشيخ الشنقيطي على صحته. فالمسألة هنا خلافية، لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه، فكثير من أهل العلم ضعفوه، وبينت لك هذا الكلام وأكسرت القول فيه في الجزء الأول من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، لأبين أن هذا الحديث اتفقوا على صحته ومعناه. وزاد هذا الكلام أن رجاله موثقون، فالحديث ثابت إن شاء الله. قالوا: فذكر الأدلة ولم يذكر فيها الإجماع ولو كان صحيحا لذكره. عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير استنصت الناس، يعني في حجة الوداع، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني عليكم بالسنن فاتبعوها ولا تبتدعوا. وعن أبي سعيد الخدري، الحديثان الأول والثاني في البخاري ومسلم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ قال فمن؟ في البخاري ومسلم قالوا كل هذه الأدلة التي تبين هذا. وما ذكر في هذين الحديثين يدل على أن الإجماع على الخطأ جائز على الأمة، ولأن كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ بانفراده. بانفراده نعم، المسألة مش الانفراد، فإذا اجتمع مع غيره كان بمنزلة المنفرد. كيف هذا؟ هذا لا يستقيم. يعني قال فإذا اجتمع مع غيره كان بمنزلة المنفرد، هذا يعضد ذاك وذاك يعضد هذا، فكيف المنفرد غير المنفرد؟ لأنه يجتهد برأيه المعرض للخطأ، ولأن الأمة لا يحصون ولا يمكن سماع أقاويلهم، وما لا سبيل إلى معرفته فلا يجوز أن يجعله صاحب الشريعة دليلا على شريعته. هم أتوا بالأدلة وهناك دلالات، وقد لم يوفقوا في ذلك، ولكن المسألة في من باب الاجتهاد، ونظروا إلى مسألة العقل مع النقل. فقال الشيخ الخطيب البغدادي وهذا عندنا غير صحيح، هذا الذي قلتموه غير صحيح، وحجتنا فيما ذهبنا إليه، فيبين الدليل. قل هاتوا برهانكم، العلم معرفة الحق بدليله. فالإنسان إن أراد أن يحتج ويعترض ويرجح لابد أن تكون معه الأدلة والبينة، والبينة كل ما يظهر ويتبين به الحق. العلم معرفة الحق بدليله من ناحية السند ومن ناحية المعنى، رواية ودراية، سندا ومتنا. فقال حجتنا فيما ذهبنا إليه، فعنونت عنوانا ذكر جملة من الأدلة على حجية الإجماع. قلت قبل ذلك بين المعكوفتين بيبقى فيه أزيد عنوانا كالتبويب والباب، لأبين لطالب العلم أهمية ومعنى الكلام. أولا من القرآن قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ووجه الدليل من هذه الآية أن الله تعالى توعد اتباع سبيل غير المؤمنين، غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيلهم واجب ومخالفتهم حرام. هذه الآية كما قلت قبل ذلك واستحسنها جدا الإمام ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية من سورة النساء، أن رجلا شيخا كبيرا دخل على الإمام الشافعي وقال له علمنا حجية الكتاب والسنة، فما الدليل من كتاب الله على حجية الإجماع؟ فسكت الإمام الشافعي ومكث 3 ليال بأيامها وهو يقرأ كتاب الله أكثر من مرة، ثم خرج على هذا الرجل بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فارجعوا إلى كلام ابن كثير في هذه الآية، الآية 115 من سورة النساء، ستجد الكلام جيدا من الإمام ابن كثير. قال فإن قال المخالف هذا استدلال بدليل الخطاب، وبينا دليل الخطاب له مفهوم المخالفة وأنه حق، وبينت الدليل بأكثر من دليل من كتاب هذا في اللقاءات السابقة، هذا استدلال بدليل الخطاب وليس بحجة عندنا. والجواب أنه دليل عندنا كالعموم والظاهر، وقد دللنا عليه فيما تقدم في صفحات السابقة، وعلى أن هذا ليس بدليل خطاب، هو غير هذا، ولو دخل في دليل الخطاب فدليل الخطاب له حجيته، وإنما هو احتجاج بتقسيم عقلي، لأنه ليس بين اتباع سبيل المؤمنين وبين اتباع غير سبيلهم قسم ثالث. قلت في الهامش والذي يدل على ذلك قوله تعالى بعد مع هذه الآية يعني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وهو سبيل الله ورسوله هو سبيل الله ورسوله، كما نص تعالى فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإجماع أول من اتبعوه وهم الصحابة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن اتبعه ابتداء الصحابة، ثم التابعون وتابع التابعين إلى يوم القيامة. وإجماع أول من اتبعوه وهم الصحابة، وهو سبيل المؤمنين. وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهو الدليل على الإجماع، فثبت المطلوب. يعني الإمام الخطيب البغدادي ذكر آية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فأتيت بالآيتين من سورة يوسف ومن سورة هود، من سورة الأنعام ومن سورة يوسف، فأتيت بهما لأبين معنى السبيل توثيقا لما قاله الإمام الخطيب البغدادي. فقال: وبين اتباع غير سبيلهم قسم ثالث، فهو يا إما هذا يا إما ذاك. وإذا حرم الله اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم، وهذا واضح لا شبهة فيه، إما سبيل المؤمنين أو سبيل الشياطين، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، هو سبيل المؤمنين سبيل الله ورسوله، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وحد السبيل وجمع السبل، كما قال ابن كثير، قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالظلمات كثيرة والسبل كثيرة والنور واحد، هو مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، يا إما سبيل الهدى يا إما سبيل الضلال، وهديناه النجدين سبيل الخير وسبيل الضلال الشر. قال: فإن قال إنما توعد الله على مشاقة الرسول وهي مخالفته وعلى اتباع غير سبيل المؤمنين، فلا يجوز أن يحمل التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين بانفراده. فالجواب أن مشاقة الرسول محرمة بانفراده، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وإن لم يكن هناك مؤمن، فدل على أن الوعيد على كل واحد منهما بانفراده، ولأن اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن محرما بانفراده لم يحرم مع مشاقة الرسول كسائر المباحات. فإن قال: أهل العصر هم بعض المؤمنين، والظاهر من الآية جميع المؤمنين إلى يوم القيامة، فالجواب أنه لا يجوز أن يريد جميعهم، لأن التكليف في ذلك يكون يوم القيامة. يبقى في تكليف بعد في يوم القيامة بعد أن ماتت الناس وأحياه الله، ولا تكليف في الآخرة. وإذا كان المراد بعض المؤمنين، وأجمعوا على أنه لم يرد ما زاد على أهل العصر، فكان المراد به أهل العصر، ولأن من يقع عليه اسم المؤمنين حقيقة هي موجودة هم الموجودون في العصر، عصر الصحابة، لكن سبيل المؤمنين ألف لام وكذلك مضاف ومضاف إليه، فهذا عموم، فكل مؤمن إلى يوم القيامة، ليس الأمر يقتصر على الصحابة. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، والحديث البخاري: فليبلغ الشاهد الغائب وبلغوا عني ولو آية. فهذا عموم كلي، الإجماع ليس يقتصر على إجماع الصحابة فحسب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي مؤمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: ولأن من لم يخلق لا يسمى مؤمنا، ومن خلق ومات فلا يسمى مؤمنا حقيقة، وإنما كان مؤمنا، كان مؤمنا، الصحابة ماتوا فكانوا مؤمنين، الذي لم يولد بعد، لم يولد بعد، عندما يلد وينطق بالشهادتين والإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة كان مؤمنا. ومن الدليل أيضا على أصل المسألة قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط العدل. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قول الله تعالى في كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا. بينت هذه الآية المهمة في مسألة الوسطية بالدليل، لا بالشدة ولا بالتخفيف. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كما في حديث صحيحين من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. فهنا التخيير الذي يفعله رسول الله ويفعله المؤمنون إنما التخيير من خلال الدليل. الواجب والفرض له دليل، والمستحب والمندوب له دليل، والمحرم تحريم كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية بالدليل، والمباح بالدليل، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالإباحة بدليل وكل الأدلة بدليل، فلا بد من وجود الدليل. فهنا الوسطية إنما هي العدل. قلت يعني الخطيب. وهذا كما قال الله تعالى في آية أخرى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم العدل الذي يفهم الذي يعلم. وعن عبد الله بن مسلم بن قتيبة بقوله يقول في قوله تعالى: قال أوسطهم أي خيرهم وأعدلهم قولا. قلت رواه أيضا ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد. طبعا طالب العلم لا يستقيم له ألا يكون معه كتاب تفسير الطبري. عندي حوالي 23 مجلد، وكل مجلد فيه مجلدين، يعني 24 جزء وكل جزء فيه مجلدين، فأكثر من 30. مهم يعني هذا الكتاب يشرح ويفسر، وهو شيخ المفسرين بالإجماع، يعني يشرح كل آية بآية أو بحديث أو بأثر عن الصحابة أو من بعد الصحابة من السلف، فوصلت الآثار إلى ما يقرب 40,000 كآثار المصنف لابن أبي شيبة. ويأتي لك في الآية، يأتي بكلام ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت ومجاهد وقتادة وعكرمة وطاووس وكذا، حاجة سبحان الله، يعني حاجة تشرح القلب. فتجد أقوال كثيرة، وهذا يقول وهذا يقول، وأنت تتبع هذه الأمور، مسألة مهمة للغاية. في هناك لا بد من أصول، لأنه لا بد أن تكون عندك الثروة العلمية التي هي موجودة، وبفضل الله الكتب كثيرة. يعني أيام السلف كانوا يقولون، لأن كتاب سنن أبي داود، لذلك جعلت منه أطروحة الدكتوراه، أقوى الكتب الستة أو التسعة في جمع أدلة الأحكام. فكانوا يقولون: من كان عنده نسخة من سنن أبي داود حق له أن يفتي ويعلم الحلال والحرام. كان الرجل منهم لو أراد أن يأتي بسنن أبي داود أو البخاري أو مسلم، يذهب إلى خطاط في بيته يقول له: انسخ لي هذا الكتاب. يأخذ معه ما يأخذ من الزمن، ثم يعطيه المال، ثم يأخذ النسخة، ويكون في غاية الفرحة فيها، لأنه ليس هناك طبع، وليس هناك طبع، مش طبع ولا طبع واحدة حتى، إلا من أخذها لنفسه. فالآن مئات الطبعات، ولكن هلكت الأمة وأصبحنا كلنا عيال، نسأل الله السلامة والعافية. ما فيش جد وما فيش نصب وما فيش اجتهاد حتى في طلبة العلم. فالمسألة لابد من الجهد والنصب والتعب، لأن العلم قد رفع والجهل قد نزل وأنت في ثغرة، لابد أن تجهز نفسك وتمهد نفسك وتوطئ نفسك، إنه قد يمن الله عليك وتكون ممن يسألون في بلادهم. فلابد أن تتيقظ ولا تضيع عمرك الذي هو الثواني واللحظات والدقائق والأيام والأسابيع والشهور والسنين، فانتبه لذلك بارك الله فيك. فالمسألة هنا لابد أن تترسخ في قلوب طلبة العلم. قال: وإذا أخبر الله تعالى أن الأمة عدل لم يجز عليكم الضلالة لأنه لا عدالة مع الضلالة، طبعا هذا نقيض، تجمع بين النقيضين، هذا لا يستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيهم الخيرية وفيهم الفلاح وفيهم النجاح وفيهم الفوز وفيهم الرباح، هذه الأمة. فكيف يقال يجوز على الأمة الخطأ؟ لا إله إلا الله، هذا لا يستقيم. ولذلك أهل العلم تكون المسألة بينة، ولكن لأن بعض أهل العلم شككوا في الأمر وكان لهم دلالات وهم من أهل العلم أهل السنة، فيتكلمون في مسألة هل الإجماع حجة أم غير حجة. لأن ذكر عن الشافعي والإمام أحمد أنهم اقتصروا على إجماع الصحابة فحسب، وهذا ليس بصحيح، لأنهما قال عكس ذلك. ولكن هو قد ونحسن الظن بالأئمة، يعني يأخذنا مثلا من الشافعي ومن الإمام أحمد والشوكاني أن الإجماع ليس إلا في إجماع الصحابة فحسب، وهذا الكلام مردود. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فدل على أن الرد يجب في حال الاختلاف. ما هو هنا فإن تنازعتم أي اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، طب الإجماع ليس فيه خلاف، هو مجمع عليه، لذلك قالوا بتقديم الإجماع على الكتاب والسنة. فقال: فدل على أن الرد يجب في حال الاختلاف ولا يجب في حال الإجماع، هو مجمع عليه. ثانيا: الدليل من السنة، ويدل عليه من السنة عن ابن عمر قال رسول الله قال رسول صلى الله عليه وسلم: لن يجمع الله أمتي على ضلالة، ويد الله على الجماعة هكذا. ورفع يده قال: فإنه من شذ شذ في النار. وفي رواية: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وعن ابن عباس أنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله على الجماعة. عن عمر بن الخطاب يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحة الجنة فعليه بالجماعة، وإياكم والوحدة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. رواية لا تجتمع أمتي على ضلالة ضعفها بعض أهل العلم منهم النووي، وقال الحجة في قول الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولكن هذا الحديث بمجموع طرقه صحيح، لذلك أتيت بهذه الروايات. فقلت هنا في الهامش تعقيبا على في الأول: روى الخطيب جملة كبيرة من هذا الحديث، ذكرت بعضها كما بينت في بداية كتابي من الصنعة التصنيفية والتأليفية في مسألة الاختصار والتلخيص والتهذيب والتقريب. فأتيت هو أتى بروايات كثيرة للحديث لأن بعضها يقوي بعضها يقوي بعضا. فقلت هنا: روى الخطيب جملة كبيرة من هذا الحديث، ذكرت بعضها. ورواها الحاكم في المستدرك وصحح الأحاديث بشواهده اللي هو الحاكم، ثم قال: ولا أحكم بتهوينها بضعفها، بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام اللي هو لا تجتمع أمتي على ضلالة. والحديث رواه الترمذي في سننه وأبو داود واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وابن ماجة وكذلك الترمذي في حديث آخر وحسن الأول وبحبوحة الجنة وسطها كما قال في النهاية. تمام. ثم روى بسنده أن عمر بن الخطاب قام بالجابية خطيبا في مكان يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيامي فيكم، فقالوا أكرموا أصحابي، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حتى إن الرجل لا يحلف فلا يستحلف ويشهد ولا يستشهد، ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، يد الله مع الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ مع المنفرد، وهو مع الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهم الشيطان، ومن سرته حسنته ساءته سيئته فهو مؤمن. أخ أتى من شهرين يعني فبعد الجمعة فقال يا شيخ لو رجل صلى إماما بامرأة وليس في المسجد إلا هو وهي، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يعني وهذا يعني من الأمور التي تلبس وتشبه على الناس، يعني عايز أقولك ده مسجد، طب ما فيش حد غير في المسجد غيرك، والأحاديث بينة ثالثهما الشيطان حتى لو في مسجد، حتى لو في مسجد. فالمسألة هنا لابد من الفهم والوعي. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، يعني هو مؤمن وإن كان يعصي الله، سرته حسنته وساءته سيئته، والمؤمن إنما يفعل لغلبة الشهوة أو غلبة الهوى أو غلبة اللذة، فيستغفر الله، استغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب، وليس من أصله أنه يعصي الله سبحانه وتعالى. فذكرت حديث في الهامش لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين، فقلت قال النووي في شرح مسلم في آخر صفحة في الهامش، وفيه دليل لكون الإجماع حجة، وهو أصح مما يستدل به من هذا الحديث اللي هو حديث لا تجتمع أمتي على ضلال. وبين الخطيب البغدادي الروايات الكثيرة من حديث لا تجتمع أمتي على ضلال. وروى عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن نكث العهد الميثاق فمات ناكثا في العهد جاء يوم القيامة لا حجة له. وفي رواية من خرج عن الجماعة أي لا حجة له، لا حجة له يوم القيامة. فالجماعة أمر عظيم كما قال ابن مسعود لعمر بن ميمون صاحبه كما في فيما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، قال أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. بمعنى إيه؟ ما الجماعة؟ رجل قال قولا بالكتاب والسنة والإجماع، وفي بلده لم يقل بهذا القول إلا هو، فليست الجماعة في الكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، السواد الأعظم. قال فيما رواه ابن نعيم في حيلة الأولياء عن إسحاق بن راهوية هذا المحدث الفقيه صاحب ابن أحمد بن حنبل، فلما سألوه عن السواد الأعظم قال محمد ابن أسلم، بينته في كتاب الذي انتهيت منه هو عند الكمبيوتر يصف PDF. فقال السواد الأعظم، إن شاء الله سيأتيكم الكتاب مهم، هو سميته المنتقى العلمي من مقدمة سنن الدارمي وتعليقه المنهجي، هذا الكتاب مقدمة الدارمي من أجود كتب السنن التسعة، وفيها منهج أهل السنة والجماعة وأمور في مسائل الفتوى وأمور في مسائل العلم وأهمية العلم ومنهج أهل السنة والجماعة مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. ففصلت السنن سنن الدارمي مقدمة سنن الدارمي منفصلة وجعلتها في كتابا في كتاب وإن شاء الله سيأتيكم قريبا، نسأل سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يصلح الأمة. فقال على محمد بن أسلم أنه السواد الأعظم في هذا الزمن، وأتى بأدلة عظيمة بينت أثر محمد بن أسلم في كتاب هذا، وبينت غاية الجودة الذي ذكرها، وبين إسحاق بن راهوية أن الجماعة والسواد الأعظم رجل قال بالحق، قال ابن مسعود أنت الجماعة ولو كنت وحدك. فإذا مسألة اليقين بمثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنه. قال الراغب الأصفهاني في مفردات في غريب القرآن: اليقين ثبوت الحكم مع ثبات الفهم. اليقين ثبوت الحكم مع ثبات الفهم. فاليقين الذي لا يدخل عليه أي شك، أي شك. فالقضية هنا بالحجة والمحجة والدليل، وإن خالفك كل الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فهنا الحجية في الدليل. الكثير من الكتب أكتبها، والذين يقرؤون، بعض الناس الذين يقرؤون الكتاب يتعجبون ولا يستطيعون أن يردوا علي إن خالفت من حولهم. فالقضية هنا بالدليل وبالحجة وبالمحجة وبالدلالة الصحيحة وبالحديث الصحيح وبالشرح السلفي والمنهجي الصحابي والتابعي ومن بعدهم والأئمة. فننتقي هذه الكلمات ونأتي لكم بزبد كلام أهل العلم سلفا وخلفا ولو خالفت من حول. القضية هنا مسألة الدليل جدا. عندما تكلمت من حوالي 14 سنة كتابي قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. هذا قول الإمام أحمد ومشهور جدا، فأنا جعلت الكتاب اسمه هكذا وأضفت إليه بين الإطلاق والتقييد، وموجود PDF عندكم. بين الإطلاق والتقييد هنا عندنا مسألة منهجية الاستنباط والفتوى مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا المثل في كل أمور الدين والدنيا، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في المنهج، في السبيل، في الطريق، في الفتوى، في الاستنباط. فأنت إن أخذت الاستنباط ومنهجية الاستنباط ومفاتيح العلوم للاستنباط وللفتوى والقواعد الكلية والمقاصد الشرعية على وفق فهم الصحابة والسلف الصالحين، فإن أتيت بمسألة سرت على نهجها في الاستنباط ولم يقل من الأئمة شيء قاله بعض أهل العلم بهذا الاستنباط، فهو على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه ولو لم يقل من الصحابة في المسألة شيء، لأن الأمر متجدد ومستمر. والنوازل، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون في النوازل ويتشاورون حتى يجمعوا. هذه النوازل ما نزل فيها كتاب ولا سنة، ولكن مضمون الأمر من الكتاب والسنة والإجماع يبين لك كيفية الاستنباط بقواعد مفاتيح العلوم، بقواعد مفاتيح العلوم. لما حدث في رجل، قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: هناك رجل ينكح كما تنكح النساء، فأجمعوا ونظروا إلى ما فعله الله سبحانه وتعالى مع قوم لوط، فأجمعوا على أنه يلقى من أعلى جبل في المدينة كأحد مثلا، وحدث هذا. فهذه نازلة ما حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثت في عهد من؟ الصحابة والخلفاء الراشدين. والصحابة والخلفاء الراشدون ساروا على أي نهج؟ نهج رسول الله. ومن بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين ساروا على نهج صحابة رسول الله، الذين ساروا على نهج رسول الله، والله سبحانه وتعالى سار على نهج الله، جبريل، القرآن بتسلسله وسنده من الله سبحانه وتعالى، عن الله، عن جبريل، عن النبي، عن الصحابة، عن التابعين، عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا، والأحاديث كذلك. فالكتاب لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام بين الإطلاق والتقييد هناك، وهذا الذي فعله واستفدت منه جدا كتاب المحلل ابن حزم. لولا الإطالة والله شرحته، ولعلي أفعل هذا بعد ذلك إن شاء الله، إنه كتاب من أجود الكتب في فقه المقارنة. المهم يعني، فدائما في مسائله الإمام ابن حزم كان يخالف الأئمة الأربعة كلهم، ومن التابعين ومن غيرهم، ويأتي بدليل. تنظر إلى الدليل مع استنباطه ودلالته تقول سبحان ربي العظيم الذي علم هذا الرجل. فالمسألة هنا لابد أن نتفهم مفاتيح العلوم، هو هذا الذي ركيزة طالب العلم، لا تقليد ولا عبث وهبل. لا يستقيم المقلد إن معه لا يساوي شيئا. تتكلم بالدليل وكيفية فهم الدليل، وهذا مهم. بارك الله فيكم. تمام. وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه. قلت: رواه الحاكم في المستدرك وصححه، وقال فيهما: حديث حسن صحيح بلفظ مطول، ورواه أحمد في المسند. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحديث تشبيه لنقض عرى الإسلام، من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه، خرج عن منهجهم وطريقهم وسبيلهم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار، إلا فرقة واحدة وهي الجماعة. هذه رواية غير مثل ما أنا عليه لهم أصحابه، والروايتان ثابتتان إن شاء الله. قال: وهي الجماعة، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فبين هنا الاعتصام بالجماعة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، المنهج لا العدد. والحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه وأصحابي. روى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى في الجزء الأول هذا الحديث، وبين 72 فرقة بروايات كثيرة عن السلف، وبين عدد هذه الفرق، وأنها 72 تتمثل في 4 فرق إن شاء الله، يعني قريبا أذكرهم بتفصيلهم، كالمرجئة والجهمية وبقية الفرق يعني. قال والروافض والخوارج يعني. قال عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن، وفي رواية يغل عليهن، والمعنى مختلف، يغل من الخيانة ويغل من الحقد والحسد، قلبه وصدره فيه غل، نسأل السلامة والعافية. ومن الغل أيضا أخذ الباطل وترك الحق. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. كلها خير وكلها صلاح وفلاح. من ورائهم من سيأتي بعدهم وصار على نهجهم. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. اليوم كنت أكمل المقالة ولم أنتهي منها بعد، فسميتها الاستنباط الشرعي بين الغل والتجاهل والجهل. مهمة يعني، إن شاء الله أذكر فيها بعض الأمور. ثالثا أقوال الصحابة. عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح القاضي وعلي بن أبي طالب في عهده، وفي يعني جلس علي بن أبي طالب مع كل القضاة في الأذان أذن طب تفضل. شريح القاضي، فجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه معه مع القضاء، أنه يريد أن يولي قاضيا، فجلس معهم جميعا، ثم جعل شريح القاضي قاضيا، وبين قال أنه من أعلم القضاء في زمانه، يعني في القضاء يعني. فقال عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح أن اقضي بما في كتاب الله، فإن أتاك أمر ليس في كتاب الله فاقضي بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتاك أمر ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما الذي اجتمع عليه الناس، فإن جاءك أمر لم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذ به، إن شئت تقدم وإن شئت تأخر، ولا أرى التأخير إلا خيرا لك. هذا الأثر قلت رواه الدارمي في مقدمة سننه وابن حزم، وهذا الأثر بينته في كتاب مقدمة سلفية، بينت أنه قاله ابن مسعود وقاله ابن عباس وقاله عمر بن الخطاب وقاله غيره، فبينت فيه التفصيل. فهنا يستدل به الخطيب البغدادي على إجماع الصحابة على أنه إن لم يوجد في المسألة كتاب من سنة كتاب أو سنة فعليك بالإجماع، فإن لم يكن الإجماع فعليك بالاجتهاد، ولا يجتهد إلا أهل الحل والعقد الذين يعلمون تأويلهم. وعن عبد الله بن مسعود قال: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون سيئا فهو عند الله سيئ. الحسن الذي يوافق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، الذي يوافق الملة والفطرة السليمة. وعن يسير بن عمرو عن أبي مسعود الأنصاري قال: قلت له: أوصني، حين أراد الخروج إلى المدينة، فقال: أوصيك بتقوى الله ولزوم الجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. فهنا منهج السلف الصالحين: الاستدلال بالكتاب، الاستدلال بالسنة، الاستدلال بالإجماع، الاستدلال بأقوال السلف. هذا هو ملخص هذه الديانة. فإن قال قائل هذه كلها أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في هذه المسألة، قيل له قبل أن يقول الإمام، بينت في بداية الكتاب من كلام الخطيب البغدادي ونقلت الإجماع على حجية خبر الآحاد سواء في المعتقدات أو في العبادات، في الأمور العلمية اللي هي التوحيد والاعتقادات أو الأمور العملية اللي هي المعاملات والبيوع وكذا وكذا وكذا. وهذا لا خلاف فيه عند أهل السنة والجماعة. والصحابة كلهم جلهم كان ينقل عن رسول الله الحديث منفردا، وغالب الأدلة حديث أحد. فهذا الغبي الذي أراد أن يفصل التبليغ إلا على المتواتر هذا ضلال قبيح، هذا ضلال قبيح. يعني جل الصحابة مثلا نساء أمهات المؤمنين كان في كل ليلة مع امرأة منهن، ثم يصل العلم من خلالهن، وهو يأتي من إحداهن مثلا عائشة. غالب الوحي كان ينزل على رسول الله في ليلة عائشة رضي الله عنه ورضي الله عنهن. فحديث أحد، حديث أحد، فكيف يقال عليه هذا؟ كلام باطل، هذا من تتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لذلك رد حديث عذاب القبر، يعني حاجة سبحان ربي العظيم، يقول لك لا يؤخذ في المعتقدات إلا من حديث الأحاد، وهذا كلام باطل، وما فهموا ما يقولون. لماذا؟ أشد حديث الأحاد حديث التوحيد والشهادتين، حديث معاذ بن جبل لما أذهبه بعثه إلى اليمن، فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن استجابوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صلاة كذا كذا كذا كذا كذا. فهذا حديث أحد، يعني يتكلمون كلاما لا يستوعبون معناه. قال فلا يجوز الاحتجاج بها في هذه المسألة. قيل له هذه مسألة شرعية فطريقها مثل طريق مسائل الفروع، مسائل العبادات ومسائل المعتقدات، وليس للمخالف فيها طريق يمكنه القول أنه يوجب القطع، وإذا كان كذلك سقط هذا القول. هما بيقول يعني طبعا بلا شك المتواتر غير الآحاد، المتواتر جملة من الناس وليس فيهم كذاب ولا مدلس ولا ولا ولا ولا، والآحاد مع وجود الثقة ومع وجود الثبت ومع وجود العدل ومع وجود الضبط فهو كذلك، ولكن تختلف الدرجة. حديث حسن لغيره حسن بمجموع طرقه، وحديث حسن لذاته، وحديث صحيح لغيره صحح بمجموع طرقه، وصحيح صحيح لذاته، وحديث مستفيض كثير، وحديث مشهور، وحديث آحاد، وحديث متواتر كما بينت في هذا الكتاب. فالمسألة هنا كل ما صح عن رسول الله يعمل به. فلو البعض يقول وبلا شك طبعا المتواتر أعلى من الآحاد، ولكن أنا أقول إن كان الحديث حسنا لذاته لا عفوا حسنا لغيره لا لذاته يحتج به لأنه ثبت عن رسول الله. فعند التعارض يقولون هذان حديثان في مسألة، حديث حسن لغيره وحديث متواتر، فعند التعارض نقدم المتواتر على الحديث الحسن لذاته. أقول إن صح الحديث فهو مذهبي كما قال أهل العلم سلفا وخلفا، فمعنى أن نقدم المتواتر على الحديث الحسن لغيره وننظر إلى القوة والضعف أو درجة الحسن ودرجة التواتر، فإذا سيصل بنا ويصل بالأمة، لأنها آلاف عشرات الآلاف من الأحاديث على هذا النهج، والحسن لغيره وما شابه. فهذا يؤدي إلى تعطيل السنن، والقاعدة الكلية المجمع عليها الإعمال أولى من الإهمال. بهذه القاعدة يعمل بكل دليل، تمام؟ طيب، قال: وجواب آخر، وهو أنها أحاديث تواتر، أحاديث تواتر من طريق المعنى، كما بينت في كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي: حديث ضعيف عليه العمل. ده أقوى كمان، فقال هو متواتر من طريق المعنى، لأن الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة ورواة شتى ومعناها واحد لم يجز أن يكون جميعها كذبا، ما التواتر بكثرة العدد. طب هذا حديث أحد أحد فأحد فأحد فأحد يجي 30-40 أحد. شوف الكلام الجميل. فقال أنها أحاديث تواتر أو تواتر أحاديث تواتر من طريق المعنى، وبين لك الفهم الصحيح، لأن الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة ورواة شتى ومعناها واحد لم يجز أن يكون جميعها كذبا. لذلك قال السيوطي: صححت هذا الحديث بخمسين طريقا، طلب العلم فريضة على كل طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: ولم يكن بد مفر يعني من أن يكون بعضها صحيحا. ألا ترى أن الجمع الكثير إذا أخبروا بإسلامهم وجب أن يكون فيهم طارق قطعا؟ ولهذا نقول إنه لا يجوز أن يقال إن جميع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأحاد يجوز أن يكون كذبا موضوعا، طبعا لا سيما إذا تعددت الطرق. وجواب آخر ثالث يعني، وهو أنها وإن كانت من أخبار الآحاد فقد قامت الحجة بصحتها وثبوتها. هو ده الأصل، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وذلك أنه تروى أنها تروى في كل عصر ويحتج بها في هذه المسألة، ولم ينقل عن أحد أنه ردها وأنكرها، ولو لم تقم الحجة عندهم بصحتها لوجب أن يختلفوا فيها فيقبلها قوم ويردها آخرون. هو بيتسلسل معك في منزلة الاستدلال في حجية الإجماع، لأن العادة الجارية بذلك في خبر الواحد الذي لم تقم الحجة بصحته عندهم، فكان ما ذكرناه موجبا لصحتها علما قطعا، علما وقطعا. أما الرابع فأما الجواب عن احتجاج المخالف بحديث معاذ وأن الإجماع لم يذكر فيما ذكر من الأدلة، فهو أن الإجماع إنما يعتبر بعد النبي، لأنه لا يجوز أن ينعقد الإجماع في حياته ودونه أدونه. إيه معنى هذا الجواب الرابع؟ يقولون وجه الدلالة حديث كيف تقضي، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم القرآن السنة الاجتهاد، قالوا لم يذكر الإجماع. سبحان الله، الإجماع كان بعد رسول الله في وقت النبي الوحي ينزل، ولا الوحي ينزل، فالقضية من الله سبحانه وتعالى سواء بالحديث أو بالآية، فلم يذكرها. وجملة المقاصد الشرعية في القرآن والسنة تبين معنى الإجماع: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل رسول الله حاشا لله لا يعلم معنى قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين حتى علمه الإمام الشافعي واستنبطه؟ لا إله إلا الله. ليس بلازم أن ما هو غالب وجل الآيات لم يفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن التمسك الشديد بها. فالأمر اكتمل بسنة رسول الله وسنة الصحابة، لأن بعد موت رسول الله هناك نزلت نوازل ما تكلم فيها رسول الله، لكن هناك القواعد الكلية التي أخذت من النصوص الشرعية من القرآن ومن السنة، وهذا الذي يسير بنا إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة النوازل تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن والصنعات والمجالات، مجال الهندسة، مجال الطب، مجال الفضاء، مجال البحر، مجال التربة، مجال كل هذا، والأسماك والحشرات. في بعض العلماء قال لك مثلا في هذا النوع مش ما كذا ألف من الحشرة بأنواعها المختلفة، يعني كل هذه تحتاج إلى اجتهاد قائم على علم أصول الفقه. طيب، قال أن الإجماع إنما يعتبر بعد النبي، لأنه لا يجوز أن ينعقد الإجماع في حياته دونه، وقوله بانفراده حجة لا يفتقر إلى قول غيره، فلم يكن في عصره اعتبار الإجماع. والخامس، وأما الجواب عن احتجاجه صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، وبقوله لتركبن سنن من كان قبلكم، كما سأتينا بالأحاديث آنفا، فهو خطاب لبعض الأمة، والبعض يجوز عليه الخطأ، ولأن قوله لتجتمع أمتي على ضلالة خاص في حال الإجماع، والخاص يجب أن يقضى به على العام. قال: والجواب عن قوله إنهم في حال الإجماع بمنزلتهم في حال الانفراد، فهو أن عصمة الأمة في حال الاجتماع أثبتناه بالشرع دون العقل، قضية مش قضية عقل، لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا يمتنع أن يعلم الله أنهم لا يختارون الخطأ في حال الإجماع ولا يقع ذلك منهم، فإذا أخبر بذلك وجب المصير إليه والعمل به. ثم الجواب السادس إمعانا في أن الإجماع حجة، عن قوله إنه لا طريق إلى معرفة الإجماع لكثرة المسلمين، فهو أن الإجماع ينعقد عندنا باتفاق العلماء، وإذا اتفقوا عليه كانت العامة تابعة لهم. ما هو الإجماع؟ إجماع أهل الحل والعقد، لهم أهل العلم، المحدثون والفقهاء والمفسرون والأصوليون واللغويون، كل هؤلاء. قال أن الإجماع ينعقد عندنا باتفاق العلماء، وإذا اتفقوا عليه كانت العامة تابعة لهم. من الذي اتفق على أن أبا بكر هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ أهل العلم فقط. هو كل الصحابة أجمعوا؟ لا، الإجماع لأهل العلم الذين يعلمون تأويله، يفهمون الكتاب والسنة والإجماع. قال وإذا اتفقوا عليه كانت العامة تابعة لهم، ويمكن معرفة اتفاق أهل العلم، لأن من اشتغل بالعلم حتى صار من أهل الاجتهاد فيه لم يخف أمره على أهل بلده وجيرانه، ولم يخف حضوره وغيبته، يعني المسألة سهلة. ويمكن الإمام أن يبعث إلى البلاد، يبقى حاكم الدولة يبعث وينشر، هل هناك ينظر هل هناك من أهل العلم نأخذ ويدخل في الإجماع، ويتعرف أقاويل الجميع، فإن قال يجوز أن يكون في أسر الغزو ورجل من أهل العلم وحصل في أيدي المشركين غير مقدور عليه، فالجواب أن مثل هذا لا يخفى، وإذا جرى مثل ذلك لم ينعقد الإجماع إلا بالوقوف على مذهبه. هو أراد أن يمعن في المسائل حتى العقلية، وإن كان الأصل هنا مسائل الكتاب والسنة، وبيّن الآية ومعنى الآية، وبيّن الآثار التي بمجموعها وطرقها صحيحة. فهذا ما كان من الإجماع، ونكمل بعد ذلك باب القول في أن الإجماع إجماع أهل كل عصر حجة، وأنه لا يقف على الصحابة خاصة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.